منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه المرة نتكلم عن حقول الإلحاد، وهي قضية عنصر مهم جدا في موضوع الإلحاد، بل هو أهم العناصر على الإطلاق، المرتكز والذي يدور عليه الإلحاد هو الحقول، وهي المجالات التي يقع فيها الإلحاد ويعمل عمله. فمن ذلك الحقل الأول الإلهيات، والحقل الثاني النبوات، والثالث المعاد، والرابع الدين. كل حقل من هذه الحقول له أقسام وله أسس عليه يقوم، ومسائل كذلك. نبدأ بالحقل الأول وهو أكبر الحقول وأهمها وأخطرها على الإطلاق، والإلحاد يدور فيها بشكل أساس، وهو حقل الإلحاد في الإلهيات، الإلحاد في الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل على ثلاثة أقسام: إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته. ففي كل قسم من هذه الأقسام وقع شيء من الإلحاد ونوع من الإلحاد. فأول ذلك الإلحاد في الربوبية. وكيف وقع الإلحاد في الربوبية؟ وقع الإلحاد في الربوبية بالإلحاد في وجوده، أي بنفي وجود الله سبحانه وتعالى، والإلحاد في خلقه لهذا الكون، والإلحاد في رعايته هذا الكون. هذه الثلاثة هي أفرع لهذا القسم من أقسام الإلحاد في هذا الحقل. فإذا أخذنا وأردنا أن ندرس المسببات التي دعت إلى مثل هذا الإلحاد، وهو الأسس التي قام عليها، فأولا نجد هناك أساس مباشر، وهي المادة أو المادية، الإيمان بالمادة، وهذا معناه الإيمان بالمحسوس، الإيمان بالشهادة في مقابل الكفر بالغيب. نحن نعلم أن الدين وأن الإله وأن النبوة والمعاد كلها أمور غيبية، فمن كفر بالغيب فقد كفر بهذا كله، ومن جعل إيمانه مقتصرا على ما تحت الحواس، ما كان مادة ومحسوسا، فإن ذلك يعني إلحاده بالغيب، وهذا ما كان سواء في القديم أو حتى في أوروبا، حصل هناك نوع من إنكار الغيب لظروف في علاقة الكنيسة بالعلم، وفي أيضا علاقة العلماء برجال الدين، وأيضا الغرور الذي ركب العلماء في اكتشافاتهم ونحو ذلك، حتى ظنوا أنه بإمكانهم الاستغناء عن الغيب تماما. فحصل من وراء ذلك اعتقاد ساد أنه لا يمكن أن نؤمن بشيء إلا إذا كان تحت الحواس وفي المختبرات، فكان من ذلك نفي وجود الله سبحانه وتعالى، إذ أنه سبحانه وتعالى بهذا المقياس لا يخضع لهذه الحواس ولا للمادة، فكان الكفر بالله عز وجل، وكان الإلحاد. هذا أساس في الإلحاد. كذلك هناك أسس أخرى مثل الشك. الشك أيضا من أسس الإلحاد. الشك قرره السوفسطائيون، وهم من الفلاسفة القدماء، زعم بروتاغوراس وهو من السوفسطائيين الكبار، زعم فكان يقول: لا أدري إن كان الإله موجودا أم لا، وهذا شك، ومحصل هذا الشك نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقين، فلا يحتمل أن يشك أحد في وجوده، فإذا شك في وجوده كأنه نفاه. كذلك أهل الكلام لما اتخذوا منهج الشك في قولهم بإجابة النظر، والمعنى أنه حتى نفر من التقليد ونحصل الإيمان عن طريق التعقل واليقين، لابد أن نلج إلى مذهب الشك ومنهج الشك ونعمل به حتى نصل إلى معرفة الله تعالى وإثبات وجوده وربوبيته إلى آخر ذلك بالدليل. فكان هذا الشك أيضا مورثا لمثل هذا الإلحاد. هناك أسس أخرى في هذا الإلحاد في الربوبية غير مباشرة، يعني الأسس السابقة الشك والمادية هذه تقريبا مباشرة، وإن كانت المادية أوضح، لكن هناك أسس قد لا تكون مباشرة في نتائجها تفضي إلى نفي ربوبية الله سبحانه وتعالى إلى الإلحاد في هذا الإيمان، لكن تفضي إلى ذلك بمقدمات ووسائط. هذه الأسس هي الحلول والتشبيه والنسبية. فما معنى هذا؟ إذا جئنا إلى الحلول، الحلول منه خاص ومنه عام، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما يزعم الحلولية يحل بذاته في مخلوقاته، فإن زعموا أنه حل في مخلوقات خاصة كما زعمت النصارى أنه حل في عيسى عليه السلام فهذا حلول خاص، وإن حل في جميع المخلوقات فهذا حلول عام ويسمى وحدة وجود. في كلا الحالتين هذا يفضي إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا حل في ذات الإله فليس في ذات المخلوق فهذا ليس بإله، لأنه عز وجل متعال لا يمكن أبدا أن يكون قد حل في أحد من المخلوقات، لأنه إذا حل حلولا خاصا فمن الذي يرعى الكون حين ذلك؟ الله سبحانه وتعالى من الذي حل فيه أم اشترك؟ يقع في الأمر إشكال. ولو فرض أنه حل في جميع المخلوقات فأين الإله الذي يرعى الكون هذا ويخلقه؟ هل هي جميع هذه المخلوقات؟ لأن الإله قد حل بها كما زعموا، أو أنه الله وحده وقد حل في هذه المخلوقات، صار هناك نوع من الامتزاج بين الخالق والمخلوق بهذا الحلول. وهناك مذهب في وحدة الوجود يسمى وحدة الوجود المطلق، وهو القول بأن الله سبحانه وتعالى هو كل هذا العالم وأجزاؤه أجزاء له كالبحر مع أجزاء الماء، وحين ذاك محصل هذا القول أنه لا إله، لأن هذا العالم كله ليس هو الإله قطعا، وقد نفوا الإله إلا أن يكون كل هذا العالم، فحين ذاك قد نفوا الإله حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى منفصل عن وباين عن الخلق، فإذا أنزلوه بزعمهم وجعلوه هو هذا العالم فقد نفوا تفرده وأثبتوا اجتماعه مع المخلوقات، واجتماعه باطل، فالنتيجة أنه مذهب يفضي إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى وإن لم يريدوا ذلك. الأساس الثاني كذلك الذي قد يفضي إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى ويفضي إلى الإلحاد في الربوبية عموما هو التشبيه. عندما شبه المشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات البشر هذا أولا، جنح إلى التنزيه ثانيا، أراد أن ينزه، فلما أراد أن ينزه باعتبار أنه شبه أولا جنح إلى التعطيل ثالثا. كيف عطل؟ نفى جميع أسماء الله وصفاته، وهذا ما سلكه الجهمية والفلاسفة والباطنية كالقرامطة وغيرهم. وحقيقة الأمر إذا وقع نفي صفات الله سبحانه وتعالى أسمائه بالكلية بحيث لا يثبت منها أي اسم ولا صفة فهذا نفي للذات الإلهية، إذ لا يمكن أن تكون الذات الإلهية موجودة إلا بأسماء وصفات، فإذا حصل نفي للأسماء والصفات فهذا نفي للذات، كما إذا حصل نفي للذات فهو نفي للأسماء والصفات. فهذا المذهب الذي هو التشبيه الذي يفضي إلى نفي الصفات بالكلية مآله إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. أما الأساس الثالث أيضا غير المباشر في هذا الإلحاد في الربوبية النسبية، وهو أيضا من موروثات السوفسطائية كما قلنا، منهم على رأسهم بروتاغوراس. هؤلاء نزعوا من الأشياء صفاتها الذاتية الثابتة وأحكامها الباقية الكامنة، فجعلوا الحكم على الشيء إنما يكون من خارج، قالوا الإنسان هو المقياس، إذا حكم على الشيء أنه حسن فهو حسن، فإذا عاد وحكم عليه أنه قبيح فهو قبيح. يعني تتبدل الأشياء أحكامها وأوصافها بحكم يقع من الإنسان عليها، وليس في ذاتها هي لها أوصاف ثابتة. وعلى ذلك إذا جاء إنسان فأثبت وجود الله فهو مقياس، إذن الله موجود. إذا جاء آخر نفى وجود الله فهو أيضا مقياس، إذن الله غير موجود. إذا جاء الإنسان نفسه مرة أثبت وجود الله ومرة نفى وجود الله فهو صادق في كلا الحالتين. هذا هو مذهب النسبية السفسطائية، يقول إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسس كما ذكرناها، المادية والشك والحلول والتشبيه والنسبية، هي من أسس الإلحاد، كانت سببا في نفي وجود الله سبحانه وتعالى ورعايته للكون وخلقه للكون، كان سببا في الإلحاد في توحيد الربوبية. نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.